الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام والترتيب. نعم، يقول: أركان الصلاة سبعة، والركن هو جزء الماهية الذي لا تصح العبادة بدونه، هو أجزاء العبادة الواجب فعلها التي لا بد أن تفعل وإلا لم تصح العبادة. فالركن الأول القيام في فرضها، القيام مع القدرة، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد، والدعاء للميت، والسلام والترتيب. طيب، لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالصلاة في التشهد، يعني قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، اكتفى بهذا، لا بأس به، أتى بالركن، لكن الأفضل أن يأتي به كتشهد. نعم، أحسن والسلام الله. والسلام والترتيب، يعني أن يأتي بالأركان مرتبة، لا يقدم ركنا على آخر. أحسن الله إليك. وسن قيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. نعم، لحديث سمرة في الصحيحين رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. نعم، وصفتها أن ينوي ثم يكبر، ويقرأ الفاتحة ثم يكبر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت، والأفضل بشيء ويدعو للميت والأفضل بشيء مما ورد، ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم، وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله، يعني تسليمة واحدة تكفي، وحتى لو لم يقل ورحمة الله، لو قال السلام عليكم تكفي هذه. نعم. فصل: وحمله ودفنه فرض كفاية، ويسقطان، وتكفين بكافر هكذا. شو هذه؟ طيب، نشرحها. يقول: وحمله ودفنه فرض كفاية. كم هذا؟ كم فرض؟ فرضان، الثالث تكفين. هذه الفروض الثلاثة هل يلزم أن يقوم بها مكلف مسلم، أو يمكن أن يقوم بها غير المكلف، ويمكن أن يقوم بها غير المسلم؟ يمكن أن يقوم بها غير المسلم. التي لا يقوم بها إلا المسلم التغسيل والصلاة، أما غير المسلم لو حمله جاز، لو أنزله في قبره جاز، لو جاء بالكفن وكفنه جاز. لذلك قال: وحمله ودفنه فرض كفاية، ويسقطان، وتكفين بكافر. يعني لو الكافر هو الذي قام بهذا فإن هذه الثلاثة تسقط. هي العبارة فيها تقديم وتأخير شوي. نعم، تفضل. وسن كون ماش أمام الجنازة، وراكب خلفها، وقرب منها، وإسراع بها، وتعميق قبر وتوسيعه. نعم، هذه سنن ينبغي حال القدرة عليها أن يؤتى بها وألا يتخلف عنها، كالمشي أمام الجنازة، ولمن كان راكبا أن يكون خلف الجنازة وأن يقترب منها وأن يسرع بها، لا يبطأ بها بل يسرع بها قدر الإمكان إلى قبرها. وإذا حفر القبر فليوسع وليعمق قدر الإمكان كرامة لهذا الميت، حتى لا تأتيه الدواب، فإن من الدواب كالضبع من ينبش القبور فيصل إلى جثة الميت، إلا إذا عمق القبر وما يكون بمقدار قامة الرجل كاف بإذن الله عز وجل ليكون الميت في أمان من الكلاب ومن الضباع التي تنبش القبور. نعم. وكره رفع الصوت معها ولو بذكر والقرآن، وإدخال القبر خشبا أو ما مسته النار، وتجصيصه وبناء وكتابة ومجش وجلوس عليه. نعم. مما يكره حال حمل الجنازة رفع الصوت، وهذا ولله الحمد يعني في بلادنا ما يكاد يكون موجودا، لكن في بعض البلاد لا يتبعونه بالصوت، إما بالصياح والصراخ، بل بعضهم يتبعه بنوع من الموسيقى خاصة يعني المشي مع الموتى ونحو ذلك، أو بالموسيقى العسكرية وغير ذلك. فكل هذا مما لم يرد به شرع ولم يقره، لذلك المسلم يحرص إذا مشى مع الميت أن يمشي بسكينة، وأن لا يرفع صوته، وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ورفع الصوت منهي عنه حتى ولو كان بالقرآن، ولا يدخل القبر شيئا من الخشب أو ما مسته النار من حديد ونحوه، لأن يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل القبر إلا الطين، الطين هو الذي يدخل القبر. كذلك من المكروهات التجصيص، وهذا وإن كان ليس موجودا في بلادنا لكنه في بعض البلدان موجود، يعني يبنون على القبر ويجصصونه ويكتبون اسم الميت، وبعضهم يكتب آيات قرآنية أو أبيات شعرية أو نحو هذا. فكل هذا مما ورد النهي عنه، وخاصة البناء على القبور. وفي حديث ابن عمر الصحيح النهي على المشي على القبور أو الجلوس عليها. ولو أردت أن تدخل المقبرة لتصل إلى قبر تسلم عليه أو تحمل الجنازة أو نحو ذلك، فاخلع عليك في المقبرة، لا تمشي بين القبور وبنعالك فتقع نعلك فوق القبر، إلا إن كان من القبور الكبيرة الموسعة الآن التي فيها ممرات يمشي فيها الإنسان، فلا بأس أن يمشي وعليه حذاؤه. نعم. أحسن الله إليك. ويجب أن يستقبل به القبلة، يعني الميت إذا أنزل في قبره يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن كما يفعل بمن يدفن في لحد، فإنه يوضع على جانبه الأيمن. نعم. وغير اللحد يمكن لكن بمشقة، يحتاجون أن يضعوا حجارة وكذا حتى يسندوه. نعم. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، كما وقع في غزوة أحد لما كثر القتل في الصحابة رضوان الله عليهم، لم يكن بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بما فيهم من جراحة أن يحفروا قبرا لكل شهيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الاثنين والثلاثة ويقدم أكثرهم أخذا بالقرآن، فهذا حال ضرورة. أما لغير ذلك فإن الميت يستقل في قبره. نعم. وسن أن يدخل ميت من عند رجليه إن كان أسهل، وإلا فمن حيث سهل. نعم، ذكرنا. وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا يعني وضعوه في قبره قال وعلى جانبه الأيمن قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. وحثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، يعني أول ما يبدأ به ثلاث حثيات من التراب، إن كان يهيل بيده وإن كان يعني بآلة أو نحو هذا ثلاث مرات، ثم يهال دفعة واحدة على القبر. وتلقينه والدعاء له بعد الدف. أما التلقين فورد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه لكنه لا يصح، رواه الطبراني وغيره، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى إلى القبر ويقال يا فلان تذكر أنه سيأتيك ملكان ويسألانك من ربك ما دينك من نبيك فقل ربي الله إلى آخره. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله. أما الدعاء له بعد الدفن فإن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن دفن قال ادعوا لصاحبكم فإنه إن اسألوا الله الثبات لصاحبكم فإنه الآن يسأل، لأنه وقت سؤال، بمجرد أن يوضع الميت في قبره يأتي الملكان لسؤاله، فيستحب أن يقف الإنسان قليلا مستقبلا القبلة يدعو الله عز وجل أن يثبت هذا الذي وضع في القبر. نعم. ورش القبر بماء ورفعه قدر شبر، وإن ماتت حامل حرم شق بطنها. رفعه قدر شبر الذي يسمى بالتسنيم، الذي يسمى بالتسنيم، يعني يجعلون القبر كأنه سنام بارتفاع شبر واحد، هذه هي السنة، وبها أخذ أكثر الفقهاء، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. وحثو التراب، لا تعدينا، ورفعه قدر شبر. نعم. وإن ماتت حامل حرم شق بطنها، يعني إذا ماتت حامل وفي بطنها حمل فإنه يحرم أن نشق بطنها لإخراجه، لأنه في السابق كان إذا شق البطن فالغالب أنها لا تسلم، لكن في زمننا هذا الأمر تيسر ولله الحمد. نعم. وأخرج النساء من ترجى حياته. نعم، إن كان النساء يستطعن إخراج من ترجى حياته من مخرجه الطبيعي فإنهن يفعلن ذلك. فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. نعم، لا يجوز أن يدفن من في بطن المرأة حتى يموت، أما أن ندفنه وهو حي لأن أمه ماتت فلا شك أن هذا خطأ لا يصح، بل نتركه إما أن يموت أو نتمكن من إخراجه أو يخرج من تلقاء نفسه. نعم. وإن خرج بعضه حيا شق الباقي، يعني لو ظهر جزء من هذا الطفل الميت حيا فلا بأس أن يوسع المخرج حتى يعني بشق أو نحو ذلك حتى يخرج من بطن أمه. فلو مات قبل الشق أخرج حتى يغسل. نعم، إذا مات قبل أن يشق فإنه خلاص هذا ميت وهذا ميت، يخرج ليغسل. نعم. ويكفن بلا شق، فإن تعذر إخراجه غسل ما خرج منه وصلي عليه معها. وإلا يكون إذا تعلق، يعني خرج بعضه ثم مات وماتت هي، أرادوا أن يخرجوه ما خرج، فإنه يغسل ما ظهر منه وتغسل المرأة كما مر ذكره، ثم يكفنان معا ويصلى على المرأة وتقبر. نعم. وإن لم يكن له 4 أشهر فأكثر صلي عليها دونه، يعني يصلى على الأم فقط إذا كان الولد عمره أقل من 4 أشهر. نعم. فصل. وتعزية مسلم ولو صغيرا إلى 3 أيام سنة، فيقال لمسلم مصاب بمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، ويرد معزا بقول استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ليس هناك في باب التعزية ألفاظ لا بد أن نلتزمها، بل يقول الإنسان ما يرى أنه ليس شذوذا وخروجا عن عادة الناس، وما فيه تسلية لهذا المصاب بميته ودعاء للميت الذي مات، فكل هذا مما يكون حسنا يعني في الإسلام. باب التهاني ونحوها والتعازي ونحوها، هذه الأصل فيها التوسع وعدم الإلزام بلفظ بعينه. نعم. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن القرب إذا أهديت لحي أو ميت أن الله سبحانه وتعالى ينفعه بثوابها. نعم. وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، وإن علمنا أنه يقع منهن محرم حرمت. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فيعني المرأة لا يصح منها أن تذهب إلى القبر لما جبلت عليه المرأة من ضعف ورقة وعدم قدرة على احتمال ما ترى من دفن الإنسان، فكيف إذا كان هذا المدفون زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا عزيزا. فلذلك تبعد النساء عن القبور، ويشتد التحريم إذا علم منهن أنهن لا يصبرن، وهذا هو الغالب على النساء أنها لا تستطيع أن تصبر إذا رأت حبيبها وعزيزها يدفن، فإنها قد تصيح وقد تندب بأن تقول: أنت كنت وكنت وكنت وفقدناك، وكيف تكون الحياة من غيرك، ونحو هذا. فهذا يدخلها في باب من أبواب الكبائر والعياذ بالله. نعم. ويجوز البكاء على الميت، ويحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. هذه الصفات التي تقع من بعض الناس عند موت حبيب له، من أنه يلطم وجهه ويشق ثوبه، وبعضهم يحلق رأسه إظهارا للجزع ونحو هذا، هذه كلها مما ورد اللعن بسببها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. يعرف زائره إذا زاره، وتقييده بيوم الجمعة قبل طلوع الشمس ورد فيه بعض الآثار لكنها ليس فيها صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الزكاة. نعم، كتاب الزكاة. دائما يا إخوان نجد ألفاظا شرعية إذا عدنا إلى معانيها اللغوية في أصل الوضع الذي وضعه العرب نجد اختلافا أو تقييدا أو توسعا. لذلك يقال هذه الكلمة في اللغة وهذه والكلمة في الشرع، يعني أن الشرع نقلها من وضعها اللغوي إلى أن نقلها إلى أمر شرعي بتقييد أو بتوسع أو بجعلها في باب من أبواب معناها اللغوي. يعني لو رجعنا إلى كتب اللغة، كلمة زكاة تتكون من ثلاثة أحرف: الزاي والكاف والحرف المعتل الأخير زكاة. هذا الأصل أصل صحيح ويعود إلى النماء والزيادة والطهارة، يعود إلى النماء والزيادة والطهارة. هذا في أصل اللغة، هذا في أصل اللغة. أما في الشرع فقيدها، ففي الشرع الزكاة مال مخصوص، مال مخصوص يخرج من شخص مخصوص بأوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. هذا هو معنى الزكاة. طيب، يرد في القرآن في بعض الأحيان وفي السنة النبوية استخدام لفظ الزكاة والصدقة في وتوضع موضعا واحدا. قال العسكري في الفروق رحمه الله تعالى: إن الزكاة لا تكون إلا فرضا، يعني إذا ورد لفظ الزكاة فهي في الفريضة فقط، وإذا ورد الصدقة فتأتي في الفريضة وفي النافلة. هذا فرق دقيق لطيف، احفظوه فقد تحتاجونه. الزكاة لا تأتي إلا في الفريضة، الصدقة تأتي في الفريضة وفي النافلة. نعم. شروط وجوبها خمسة أشياء: الإسلام والحرية لا كمالها، فتجب على مبعض بقدر ملكه. يقول: شروط وجوبها خمسة أشياء علمها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالتتبع، يعني بالاستقراء، فوجدوها في هذه الأشياء الخمسة لا تخرج. قال: الإسلام والحرية لا كمالها، يعني عندنا عبد مملوك، لكن أحد ملاكه تبرع بشقصه أو قسطه الذي يعني مثلا يملكه ثلاثة، واحد له الربع وواحد له الربع وواحد له النصف، جاء الذي يملك الربع وقال: أنا يعني اعتقت أو أنهيت ملكيتي لهذا الربع الذي لي، فهذا العبد لا يسمى يعني مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. هذا المثل الذي ضربناه حريته في الربع فقط ورقه في ثلاثة أرباع، فيخرج الزكاة من المال الذي يملكه، يخرج ربعها ربع الزكاة، لأنه لا يملك إلا الربع، لا يملك إلا الربع، بخلاف الحرية الحر فهذا يملك المال كاملا فيزكيه زكاة كاملة. نعم. فتجب في المبعض بقدر ملكه وملك النصاب، يعني لا بد أن يملك نصاب المال الذي عنده حتى يزكيه، يعني لو كان ذهبا فنصابه 20 مثقالا، يعني 85 جرام تقريبا، وإن كان فضة فنصابه 595 جراما، وإن كان من الحبوب والثمار فنصابه 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، إذن بالآصع تكون 300 صاع، وعروض التجارة زكاتها زكاة النقدين، وهكذا، والإبل والغنم والبقر سائبة بهيمة الأنعام يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، لا تجب إلا على 40 شاة فأكثر، وخمسة ذود من الإبل فأكثر، و30 من البقر فأكثر. نعم. والملك التام، الملك التام لا بد أن يكون مالكا لهذا المال، أما أن يكون مالا موجودا في مضاربة لا يستطيع أن يملك منه شيئا إلى حين، أو أنه مال أخذه يعني رجل مماطل أو معسر لا يستطيع أن يرد إليه الدين، فإنه لا يزكيه حتى يملكه ملكا تاما. نعم. وتمام الحول، تمام الحول أن يتم له سنة، أن يتم له سنة كاملة، فإذا أتم سنة وجبت فيه الزكاة. وأما بالنسبة للحبوب والثمار فهذه زكاتها حال اشتدادها وبدو صلاحها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.